ابو صلاح تفضل. السلام عليكم ورحمه الله يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ صلاح، السؤال الاول هو عن طعامك الصلاه. انا اصلي على الكرسي لكن اتم الوقوف والركوع وانا واقع، يعني تمام، لكن بالنسبه للسجود انا اكون على الكرسي. هل سجودي صالح ابو؟ الو. انت تصلي على كرسي لكن في القيام والركوع تقف، تقف وتركع وانت واقف، وفي السجود تجلس على الكرسي، يعني فقط السجود في الهواء. صحيح. طيب ما هو السؤال؟ بالنسبه للسجود، هل يكون يدين يا شيخ على ركبي ام اني امدها؟ شوف يا اخي، سألت شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله في بيته، فقلت له: الذي يصلي جالسا في القيام يضع يديه على صدره، وفي الركوع يلقم ركبتيه كفيه، فالكفين على الركبتين، الرفع من الركوع يضعهما على صدره، في السجود وبين السجدتين أين يضعها؟ في السجود على الفخذين، بين السجدتين على الفخذين. طيب؟ نعم، بين السجدتين على الفخذين. طيب في السجود الشيخ قال تفريقا لوضع الكفين عن الركوع، ما يحط على الركبتين، قال يضعها بين رجليه أو على جنبيه. أنا مدها يا شيخ. خلاص الحمد لله. أنا مدها على، يعني مدها في قدام، يعني لا هو شوف هو يصح، هو من وجهة صحة الصلاة يصح، لكن تحري الأفضل ما هو. فالشيخ قال يضعها بين رجليه أو على جنبيه، لا مانع. الله يطول عمرك. أما إذا سجدت على الأرض أنت لا بد تضع على الأرض، لكن أنت في الهواء الآن، أنت في الهواء، أنت تومئ إيماء. صحيح. فالشيخ قال إذا سجد ما يضع الكفين على الركبتين، لأن هذا موضع، هذا فعل الركوع، لكن هذا لو صلى جالسا طبعا في الركوع، لكن يضعها بين رجليه أو على جنبيه.